هذه رسالة وردتنا يا سماحة الشيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية. يقول مرسلها ظبيان خضر الجريح الشمري: سافرت في رمضان وأفطرت يوما، فما هي كفارته؟ إذا كنت أفطرت في السفر فعليك القضاء فقط ولا في كفارة. إذا كنت أفطرت في السفر من أجل السفر فلا حرج بل سنة. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى أي جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع من التمر أو الرز أو غيرهما من قوت البلد عن التأخير. لا. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أصح قولي العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.